تفخر تسجيلات الأنصاري أن تقدم لكم الإخوة أبو شعر. دعاني في سكون الليل داعي دعاني في سكون فهز مسامعي صوت الأذان وملت عن الهدى والموت داني رجوعا للمساجد لا تغالي رجوعا بما قدمت في ماضي الزمان حي على الصلاة هل يعت من صرت أبكي هل عدت من النداء وصرت أبكي وأذكر زلتي هددني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان الصلاة الإخوة أبو شعر. الصلاة فلا نقل بي وألفيت الدعاء وألفيت الدعاء على لساني. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. يا ربي إني أحسنت ظني، يا ربي إني أحسنت ظني، أدعوك ربي أن تعفو عني. أيأس من بر يا أجهد في تدبير حالي. مولا ناسي أيها العاصي العاصي للمولى ناسي، لا لا لا تكن قاسي واستغفر الله. سيرك يا ناقتي نحو المدينة وسعي واستهدفي نور ضياك الرحاب وسعي وهداك تيجي طرف ما من رقيب وسعي بجوار أحمد بجوار أحمد دائك عمل بالجود كذيت كفهم ما يواني عمل حبيني لا تذخر مني خلاف عمل حبيبي حبيني لا خلاف عمل أرجوك مع كل من طاف لبى وسعي. على خطاه نسير وهو سراج منير على خطاه نسير وهو سراج منير نمشي في خطاه فالمولى اصطفى نمشي في خطاه فالمولى اصطفى نرتجي رضا وهو الحبيب يا من إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملأ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب الله في سنة العدنان أسعد الرضوان فهو مصطفانا للخير دعانا فهو مصطفانا للخير دعانا بالحق أتانا وهو الحبيب يا من إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملال كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب الله مرادي والذكر عتادي وكلام نبي الله الله الله ربي عوني وحسبي مليسي وهو الله الله الله ربي عوني وحسبي مليسي وهو الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد بالله